الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ اليوم إن شاء الله في ترجمة العابد الزاهد والمحدث محمد بن واسع بن جابر البصري رحمه الله، محمد بن واسع أحد الأئمة في زمانه بالبصرة، وممن نفع الله تعالى به بوعظه ونصحه وتوجيهه، وقد كان الحسن البصري رحمه الله يسميه زين القراء. الحسن البصري يسمي محمد بن واسع ويلقبه بزين القراء، وهذا لما كان عليه من الخير والفضل والتواضع والازدراء لنفسه، ولأنه كان من المعدودين ممن يريد بعمله وعلمه الآخرة، حتى كان مالك بن دينار يقول: القراء ثلاثة. القراء كانوا يقولون للشاب إذا أقبل على العلم والعبادة قارئ، فكان يقول: القراء ثلاثة، قارئ للدنيا، وقارئ للملوك وأبناء الملوك، وقارئ للرحمن، وإن محمد بن واسع من قراء الرحمن، يعني ممن أراد بعلمه وعمله وجه الله، فلم يرد به دنيا فانية زائلة، ولم يكن ممن يتودد ويتقرب إلى الملوك والسلاطين وإلى مجالسهم، بل الأمر بخلاف ذلك كما سيأتي في ترجمته. كثير الخشية، كثير البكاء، خشية الله، مقبل على عبادة الله. يقول موسى بن بشار: صحبت محمد بن واسع من مكة إلى البصرة، فكان يصلي الليل أجمع، يصلي الليل كله، يصلي في المحمل جالسا على الدابة، يصلي يومئ برأسه إيماء، وكان يأمر الحادي خلفه برفع صوته حتى لا يفطن له، وكان ربما عرس من الليل، ينزل الناس للراحة والنوم في السفر في الطريق، فينزل فيصلي، فإذا أصبح أيقظ أصحابه، يعني ليله كلهم يجعلوا في الصلاة على الدابة يصلي ويومئ. فإذا نزل ونزل الناس قام يصلي. وما أعظم يا إخوان الصلاة بالليل، الصلاة بالليل شأنها عظيم والله. كثير من الناس إخواني في الله ما يصلي القيام إلا في رمضان، كثير من الناس ما يصلي التهجد إلا في رمضان. فإذا ولى رمضان حرم نفسه هذا الخير، حرم نفسه قيام الليل الذي يعتبر أفضل أنواع النوافل. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصوم بعد رمضان قال صيام شهر الله الذي يسمونه ماذا؟ المحرم. ولما سئل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قال الصلاة في جوف الليل. فإذا أردت أن تكون ممن يوفق إلى أفضل الصلاة فاحرص على قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان، احرص على أن يكون لك ورد وحظ من الليل ولو 4 ركعات صليها، 6 ركعات، 8 ركعات مع الوتر، وتخلو بربك وتدعو مولاك وتتضرع له. الأحاديث في فضل قيام الليل كثيرة كما تعلمون، وقد مر عليكم أكثرها. وقال عبد الملك بن قريب قال حدثني نسيب لهشام القردوسي قال قال رجل دخلنا على محمد بن واسع فقالت علجة في داره، فذكر كلمات بالأعجمية معناها هذا رجل إذا جاء الليل لو كان قتل أهل الدنيا ما زال. هذه أمة عنده في البيت تحكي عن حاله في الليل، تقول لو كان قتل أهل الدنيا ما زاد على ما يعمل في الليل، يعني من كثرة بكائه يظل يبكي طيلة الليل. يقول لو كان قتل أهل الدنيا، لو كان فعل جرائم الجرائم وتاب ما كان سيزيد على هذا. كيف وهو من أبعد الناس عن ذلك ومع ذلك ليله كله يظل في البكاء من خشية الله وذرف الدموع خوفا من عذاب الله جل جلاله. ولهذا قال بعض أصحابه كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة، وكنت إذا رأيت وجه محمد وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع حسبت أن وجهه وجه ثكلى، يعني من كثرة البكاء كأنها امرأة فقدت ولدها. قل كيف يكون ولدها، كيف يكون نجوى دائما حزين دائما بكاء؟ هو كذلك دائما الحزن دائما البكاء من خشية الله. ومع هذا يقول كما ذكر عنه يونس لو كان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنوا مني منة ريحي. هذا العابد الزاهد الورع يقول لأصحابه لو كان للذنوب رائحة شم ما استطعتم يقول تقتربوا مني من كثرة الذنوب. فلا إله إلا الله، كيف جمعوا بين العبادة والخوف والعلم والورع والتواضع وهضم النفس واتهام الذات وكيف وقعنا في معاصي وذنوب وآثام وتقصير، وفوق ذلك العجب والغرور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الذي كان يخشى محمد بن واسع، فإن الحارث بن نبهان يقول: سمعت محمد بن واسع يقول وأصحابه، أصحاب الذين كانوا معه ماتوا، أصحاب الذين كانوا يعبدون الله معه ويعينونه على طاعة الله ذهبوا، فكان يقول وأصحابه: ذهب أصحابي. فقلت: يرحمك الله، أليس قد نشأ شاب، أليس قد نشأ شباب يصومون النهار ويقومون الليل ويجاهدون في سبيل الله؟ يعني في الحمد لله الآن بدل، في أصحابك ذهبوا، في الآن شباب نشأ يصومون النهار يقومون الليل يجاهدون. فقال: بلى ولكن أخ، بلى ولكن أخ، وتفل، أفسدهم العجب. صح، ظهر شباب يصلون يصومون يقومون يفعلون، لكنه يتفل ويقول أف، أفسدهم العجب. هذا يقول في زمانه محمد بن واسع، كيف لو رأى حالنا، كيف لو رأى أن الشاب لو حفظ شيئا يسيرا من الأحاديث وبعض المسائل في الفقه ربما تطاول على كبار العلماء، ربما تطاول عليهم وحقرهم، وما عرف لهم فضلهم ولا مكانتهم، بل يرى نفسه أفضل منهم. فالعالم الفلاني إيش عنده؟ ولا حاجة. والعالم الفلاني إيش عنده؟ وذهمه اللواعر، وذهمه اللقاص، وذهمه اللكذا، وهو الذي عنده العلم، وهو الذي عنده كذا، وهو الذي عنده الإحاطة بالمسائل. ولهذا محمد ماسع يقول أفن، ادفل، أفسدهم العجب. وما هذا إلا لفهم الأئمة بخطر مداخل الشيطان على القلوب. الآن هذا الشاب الذي وفقه الله صار يصوم ويقوم يطلب العلم، الشيطان من أن يأتي؟ قد ما يستطيع له من جهة المعاصي، يأتي من جهة أخرى، العجب والغرور والفخر والرياء، فيفسده بذلك. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: رأيت في يد محمد بن واسع قرحة، رأى في يد محمد بن واسع قرحة، حبة كما نسميها نحن، هذه الحبوب التي تخرج في البدن فتؤلم الإنسان أشد الألم. رأيت في يد محمد بن واسع قرحة، فلما رآها ورأى انتفاخها عز عليه ذلك وحزن على أخيه. قال: فكأنه رأى ما شق علي منها. قال: تدري ما لله علي في هذه القرحة من نعمة؟ هذه الآن القرحة التي تراها، هل تدري ما لله علي فيها من نعمة؟ قال: فسكت، يعني قرحة ووجع وألم، كان يقول إيش النعمة اللي فيها؟ فقال: حيث لم يجعلها على حدقتي ولا على طرف لساني ولا على طرف ذكري، قال: فهانت علي قرحة. يقول: لو كانت هذه القرحة جعلها الله على حدقتي على عيني كيف سأكون؟ لو أن الله جعلها على طرف لساني كيف سأكون؟ هذا المرفق الذي يحمد الله على كل حال، الذي يحمد الله على كل حال، الذي يرى أنه ما أصيب ببلاء إلا وله في ذلك خير، يحمد الله على ذلك، يحمد الله عليه. كم من إنسان إخواني في الله ما تجد إلا يعدد البلاء عليه: أنا عندي مرض كذا، عندي مرض كذا، عندي مرض كذا، وربما قالها بشيء من التسخر، وربما قال بشيء من الاعتراض وربما أما هؤلاء يصابون بالبلايا والرزايا والأمراض والعلل والأوجاع فيعدون ذلك من نعم الله عليهم. وقال محمد بن عبد الله الزراد رأى محمد بن واسع ابنا له وهو يخطر بيده. قال كيف تربية الأبناء؟ رأى ولد من أولاده يخطر. الخطرة دائما مشية الخطرة دليل إيش؟ العدل دليل الفقر. يخطر بيده فقال له ويحك تعال. قل ابني تعال ويحك تخطر تمشي هذه المشية تخطر تدري من أنت؟ يعني تعرف أنت بمن؟ تدري من أنت؟ أمك اشتريتها ب200 درهم وأبوك لا كثر الله في المسلمين مثله وتمشي هذه المشية. يقول له أمك أما اشتريتها ب200 درهم وأبوك رجل عاصي يقول له لا كثر الله في المسلمين مثله ثم تمشي هذه المشية وتخطر هذه الخطرة لا كثر الله مثله يعني نفسه. وكم كان الناس يتمنون أن يكثر الله فيهم أمثال محمد بن واسع بل جاء عن بعضهم أنه كان يقول ما أحب أن ألقى الله بصحيفة أحد مثل أن ألقاه بمثل صحيفة محمد بن واسع. تمنون أن يكون على مثل حاله وعمله وهو يقول عن نفسه لا كثر الله في المسلمين أمثاله. كل هذا أمر لنفسه تواضع ازدراء للنفس. إخواني في الله يقول الذهبي لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبته نفسه. لا أفلح من زكى نفسه أو أعجبته نفسه هذا دليل الخسران. وقال ابن شوذر قسم أمير البصرة على أهل البصرة مالا فبعث إلى مالك بن دينار فقبل. الأمير قسم أموال بعث إلى الفقهاء والعلماء بعث إلى مالك بن دينار فقبل فبعث إلى محمد بن واسع فأبى أن يقبل جوائز السلطان. محمد بن واسع عندما رأى أن مالك بن دينار قبل جوائز السلطان أتى إليه فقال يا مالك قبلت جوائز السلطان؟ قبلت جوائز السلطان؟ فقال يا أبا بكر سل جلسائي سل جلسائي إيش سويت بها؟ هل أخذتها؟ هل أكلتها؟ هل انتفعت بها؟ سل جلسائي. فقالوا يا أبا بكر اشترى بها رقابا فأعتقهم يعني أخذها وأنفقها في الخير وزعها في الخير. فقال له محمد بن واسع أنشدك الله أقلبك الساعة على ما كان قبل أن يعطيك؟ وأسألك بالله هل قلبك الآن على نفس الحالة التي كنت فيها قبل أن تقبل جوائزهم؟ فقال مالك بن دينار اللهم لا. عندهم صدق اللهم لا. فقال ترى أي شيء دخل عليه أي شيء دخل عليه قلبك تغير حصل لك. فقال مالك لجلسائه إنما مالك بن دينار حمار وإنما يعبد الله مثل محمد بن واسع لأنهم كانوا لا يرون قبول جوائز السلطان. قبول جوائز السلطان فيها بلية على الإنسان لأنك إن قبلت منهم حملوك على ما يريدون وطلبوا منك ما يشاءوا وإن أبيت عيروك. ألم نعطيك؟ ألم نبذل لك؟ ألم نصنع لك؟ ألم نفعل لك؟ ولهذا السلف كانوا من أبعد ما يكون عن ذلك عن قبول جوائز السلطان وعن تعرض لهم وعن دخول عليهم أما محمد بن واسع فقد كان على ذا الحال من أبعد الناس عنه، بل حريص على أن يحث الناس على التقلل من الدنيا، على التقلل من الدنيا. ولهذا جاء رجل يقول له أوصني أوصني، قال أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا وملكا في الآخرة، أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا وملكا في الآخرة. قال بما؟ قال ازهد في الدنيا تكون ملك في الدنيا وملك في الآخرة. هذا هو. أما أن الإنسان يذل نفسه حسن الناس فرح، قل هذا فلان من دائما عند المحافظ، دائما عند الوزير، دائما عند الرئيس، دائما عند المسؤول، دائما عند كذا، هذا يا أخي ما يغني عنك شيء، ما ينفعك شيء. الملك الحقيقي في طاعة الله، والعزة الحقيقي في اتباع الكتاب والسنة. المسؤولين لا يرفعونك ولا يضعونك، المسؤولين. والملوك والسلاطين لا يستطيعون أن يفعلوا لك شيئا، الذي يرفعهم الله جل جلاله. فمحمد بن واسع يقول للرجل كن ملك، ملك في الدنيا وملك في الآخرة. هذا الرجل يظن أن محمد بن واسع سيقول له إيش فعل واصنع، قال لا، ازهد في الدنيا، ازهد، خلي الدنيا وراءك، اعرض عن الدنيا. في القصة التي دائما نذكرها أن محمد بن واسع لما خرج لقتال الترك مع قتيبة بن مسلم، قتيبة بن مسلم يصف الجيش والعدو أمامه ويقول انظروا لمحمد بن واسع، فنظره الناس ووجدوه في المؤخرة رافع إصبعه إلى السماء يدعو، فأتوا إلى قتيبة قالوا وجدنا رافع إصبعه إلى السماء يدعو، فقال لجيشه اهجموا اهجموا. فما كان الله ليضيع جيشا في محمد بن واسع. عند ابن عساكر أن كبار عساكر وقواده قالوا له ما نرى من القوة في محمد بن واسع ما تذكر، يعني ليس فيه من القوة والشدة ما يجعلك تقول هذا الكلام. هل تظن أن محمد الآن ذاك القوي البدين المتين الذي سيدخل يفعل أفاعيل فيهم لما تقول هذا؟ قال لا والله لتلك الأصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب قريب، أصبع التي تدعو. ونصرهم الله وأعزهم وقتلوا ملك الترك، ملك الترك قتلوا ودخلوا قصره، وأخذ قتيبة تاجه، أتوا بالغنائم ذهب وفضة وشيء لا يوصف، من ضمنها تاج ملك الترك ذهب مرصع باللؤلؤ والياقوت. فلما أخذه قتيبة الناس عجبوا يعني، فقال لهم هل تعلمون أحدا لو أعطي هذا التاج ما يقبله؟ قالوا ما نعلم، ما فيش، ما فيش أحد تعطي هذا التاج وما يقبله، ما فيش. قال لكني أعلم محمد بن واسع، فأتوا به فأدخلوه على قتيبة، فقال له قتيبة يا أبا بكر هذا التاج لك، فنظر إليه ذهبا مرصعا قال ما أصنع به، إيش سوي به، إيش احتاجه؟ قال هذا لك، خذه لك. قال اعفني أيها الأمير لا حاجة لي فيه. فقال له قتيبة عزمت عليك بالله إلا أخذته وأنا الأمير، وطاعة الأمير من طاعة الله، عزمت عليك إلا أخذته. فطاعتني الأمير أخذه محمد بن واسع، وخرج من خيمة الأمير يحصل سائل يسأل أعطني لله، أعطاه التاج خذ له، والقوم من وراء ينظرون. فلما رأوا محمد بن واسع أعطى هذا التاج لذلك السائل أتوا بالسائل وصالحوا بأموال من أجل أن يتلوه التاج، أخذ بنا أعطاني. فقال قتيبة لهم أرأيتم، يعني رأيتم كذا أن الرجل ما هو حول هذا الأمر ولا حول الدنيا، ولو من يرغب في الدنيا. فالأمور إخواني في الله عند القوم كانت على هذا الحال، دنيا لا توجد في قلوبهم ولا يلهثون خلفها ولا يجرون وراءها. محمد بن واسع يقول: طوبى لمن وجد عشاء ولم يجد غداء، ووجد غداء ولم يجد عشاء والله عنه راضي. طوبى طوبى لمن وجد عشاء وما وجد غداء، فقير، ووجد غداء ولم يجد عشاء والله عنه راضي. طوبى له، ايش الدنيا وايش الاكل ايش وايش. ولما نزل به الموت دخلوا عليه فاذا هو يبكي، وقوم قيام بجواره وقوم قعود من اخوانه. فلما راى اجتماع الناس من اخوانه عنده، ربما الواحد منا يفرح في هذه الحاله، الناس كثير يملؤون البيت، اللي جالس واللي قائم واللي على جنب واللي كلهم، ففتح عينيه فراى كثرتهم. فلما راى كثرتهم يقول محمد بن واسع لصاحبه: أخبرني ما يغني عني هؤلاء إذا أخذ بناصيتي وقدمي غدا وألقيت في النار؟ ما ينفعني هؤلاء لو اجتمعوا ولو أتوا ولو ولو، ما يغني هؤلاء عني. ثم تلا: يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ ماذا؟ بالنواصي والأقدام. فجعل يقول: يا إخوتا، أنا أذهب إلى النار أو يعفو الله عني، أنا أذهب إلى النار أو يعفو الله عني، يعني إن لم يتدارك إلا بعفوه برحمته فأنا أذهب إلى النار. فخرج الناس وبقي عنده فضال بن دينار. فيقول فضال بن دينار: فلما اشتد به الأمر سمعته يقول: مرحبا بملائكة ربي، مرحبا بملائكة ربي. قال فضالة: وشممت في الغرفة رائحة لم أشم مثلها قط، رائحة حسنة لم أشم مثلها قط، وأسمعه يقول: مرحبا بملائكة ربي. ثم نظرت إليه فإذا هو قد شخصت بصره وخرجت روحه ومعه. أكرمهم الله في الدنيا بالعلم والعمل والتقوى والزهد، وأكرمهم الله عند الموت في الثبات والختم بالخاتمة الحسنة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.